Oh! الله الله ما شاء الله. كل وقف الأول وبعدين يكملها في الآخر. الله العظيم. Thank you. ايدك الله يكرمك، اشرح صدرك يا شيخ ما شاء الله، ما يفتح عليك. نعم وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ سلم يا رب. راسك على الله، راسك على الناس يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الدنيا والآخرة. Allah. الله. Oh,